إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبق أن رأينا في المجلس الأخير قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأول شيء كما جرت العادة لتناوله وما يطرحه أحدنا عادة، ما هو الربط، ما هو الرابط بين هذه الآية وبين أو وما قبلها؟ ولا بد أن نجد علقة وطيبة تربط هذه الآيات بعضها مع بعض كما جرت العادة. فالمسألة الأولى لدينا هي بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، فتظهر لنا جليا هذه المناسبة وهذا الربط المحكم بين الآيات من وجهين اثنين. فأما الوجه الأول فإن الله تعالى بعدما ذكر وأمر عباده المؤمنين برد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، فإنه تعالى يذكر الآن قوام ذلك كله وما الذي يعين على امتثال هذا الأمر، فرد الأمانات وأن يوصل الوالي مثلا أو كل من ولاه الله تعالى أمر غيره أن يوصل الأمانات إلى أهلها وأن يؤتي كل ذي حق حقه وأن يقوم على ما شرعه الله تعالى حق القيام، هذا ليس أمرا سهلا. فمن أن تقوم بين الناس وتحكم بينهم بالعدل هذا ليس أمرا سهلا. فما هو الطريق؟ لما بين الله تعالى الأمر بالعدل بين لنا الطريق الوصول إلى الأمر بالعدل، ألا وهو التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم من المسلمين. يعني هذا هو الأمر الذي يعين على إيجاد العدل بين الناس ورد الأمانات إليهم. ومستحيل أن تتحقق سعادة الراعي والرعية إلا بتحقيق كتاب الله تعالى والتحاكم إليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم به أولو الأمر، وسنرى من هم أولو الأمر. هذا هو وجه الرب، أمر الله بالعدل يبين ما الذي يحقق لنا هذا العدل، هو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الوجه الثاني، الحقيقة غالبا من يحكم بين الناس، الذي يحكم بين الناس ويصلح بينهم ليس هو أنا وأنت وغيره، صح؟ الذي يحكم بين الناس هو الحاكم، الحاكم الأعظم ومن يليه الوالي والقاضي وغيرهم. فهؤلاء بعدما ذكر الله تعالى ما يجب على الراعي، ما يجب على الراعي رد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، هذا حق الرعية على الراعي أن يرد الأمانات إليهم ويؤديها وأن يحكم بينهم بالعدل. إذا تضمنت الآية السابقة ماذا؟ حق الرعية، حق الرعية اللي هما الأمة، وهذه الآية تتضمن حق الراعي وهو الوالي، فتجب له الطاعة وحقه الطاعة. لاحظ كيف يربط العلماء بين الآيات من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الله ذكر العدل ثم ذكر ما يعين على العدل. الوجه الثاني أن الله ذكر في الآية السابقة التي فسرناها يوم الجمعة حق الرعية وهو إيصال الحق إليهم والحكم بينهم بالعدل. والآية التي نشرحها اليوم تضمنت حق الراعي وهو الطاع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. هذا هي وجه المناسبة، وتظهر لنا أنها مترابطة جدا مع ما قبلها. ثم المسألة الثانية التي نتطرق إليها وهي مهمة، بيان سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية. وكثيرا ما قد جاءتنا آيات رأينا سبب نزولها، ما صح من ذلك وما لم يصح. فلماذا نزلت هذه الآية؟ هل لها سبب؟ فالجواب نعم، هذه الآية نزلت بسبب، يعني حدث شيء فنزلت هذه الآية، مش كما كثير من الآيات من الآية السابقة. الصحيح أنها لم يصح في سببها حديث الآية السابقة. مثلا لو واحد سألك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لماذا نزلت؟ نزلت هكذا، نزلت هذه تسموه نزول ابتدائي، والذي يكون له سبب شو اسمه؟ نزول سببي، له سبب. هذه الآية لها سبب، وهو ما رواه البخاري رحمه الله تعالى، وأرجو التركيز في أسباب النزول لأن فيه إشكالا وسندفعه إن شاء الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، ابن عباس مفسر القرآن، قال في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة الأنصاري، عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، نزلت فيه إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية. هكذا ما قال، هذا وش قال ابن عباس؟ قال نزلت في عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه، أي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. وخلاص، ما الذي حدث في هذا؟ يعني بعثه على سرية، نزلت أطيع الله وأطيع رسوله. مقصود ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسره لنا حديث آخر في الصحيحين أيضا، صحيح البخاري ومسلم، عن علي بن أبي طالب يروي لنا قصة نزلت لأجلها هذه الآية، قصة عبد الله بن حذافة، لكنه لم يسمي، لم يسمي، رواية أخرى سمته. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، السرية هي جيش الصغير، جيش الصغير استطلاعي، أو يذهب لتفقد الأشياء أو إلى حراسة بعض الأماكن، سرية. قال فاستعمل رجلا من الأنصار، واستعمل بمعنى جعله عاملا وواليا، فاستعمل رجلا من الأنصار هو هذا الرجل عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، وأمرهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يطيعوا أميرهم في السفر، وهذا معروف، أمير السفر ينبغي أن يطاع. قال فغضب، مرت به حالة غضب هذا الصحابي، فغضب فقال للصحابة الذين معه أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى، قد أمرنا بطاعتك. فقال فاجمعوا لي حطبا، اجمعوا لي حطبا، فذهبوا فجمعوا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوها، ثم قال لهم ادخلوا هذه النار. هذا شيء عجيب، فألاحظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يسمعون الأحاديث، يعرفوا أن طاعة الأمير واجبة. شوف يقولنا علي بن أبي طالب المفروض، قال لهم ادخلوها، المفروض قالوا له دعك هذا، ها بلغت، لكن الصحابة لا، فهموا أن يدخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يقول لبعض، يعني لما هم بعضهم بالدخول، وبعضهم جعل بعضهم يمسك بعضا، يمسك بعضا آخر ويقولون لاحظنا تكلم طائفة، فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. نحن لماذا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اعتنقنا الإسلام؟ فرارا من النار. قالوا فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا أي مترددين حتى خمدت النار، انطفأت النار هذه، وسكن غضب عبد الله بن حذافة وذهب عنه الغضب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته وش حدث؟ كيف رجل يأمر أصحابه بجمع النار وإيقاد النار وبدخول النار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، هذا هو سبب نزول هذه الآية بنص قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي رضي الله تعالى عنه. متى؟ عندما أمر أصحابه بأن يرموا أنفسهم في النار. الآن لنا استشكال، لنا إشكال، وهذا الإشكال قد أورده الإمام الداوودي رحمه الله تعالى، هو من أئمة الشافعية وله الحق في هذا الإشكال لولا أن فيه مخرجا. هذا الإشكال واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح لديكم؟ يعني الآية نزلت في قصة عبد الله بن حذافة عندما أمر أصحابه بأن يدخلوا النار ولم يدخلوا، فكيف لو انقلب للآية نزلت لأجل ذلك؟ كأن الله تعالى يأمر المؤمنين بإطاعة الأمير ولو أمر بمعصية، ولا لا؟ يعني دخول النار معصية، يعني الإنسان يقتل نفسه، ربي سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني تصور لو يجيب ابن عباس: عباك في من نزلت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة لما أمر أصحابه. لو نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في المعروف، لا ماشي الحال، نقول بلي نزلت في هؤلاء. لكن الظاهر أن الآية تؤيد عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي. فهنا إشكال أورده الداودي فقال: إذا قلنا إن الآية نزلت بسبب ذلك، إذا قلنا إن الآية نزلت بسبب ذلك، فإنما تأمرهم الآية بطاعة الأمير ولو في المعصية. هذا إشكال، ولكن الحمد لله أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: قول ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة، المقصود في قصة عبد الله بن حذافة. قال انتبهوا: والمقصود من القصة هو في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني نزلت الآية في قصة عبد الله بن حذافة لا ليقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن فإن تنازعتم في شيء اختلفتم فيه فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وبالحمل الذي قدمته، أي هذه الطريقة التي حملته عليه الآية، ويظهر المراد وينتفي الإشكال الذي أبداه أي داود رحمه الله، لأنهم تبعوا يشرح له، لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به. تنازعوا، طائفة أرادت أن تدخل النار، طائفة أرادت أن تدخل النار، وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، يعني أخذوا بظاهر الأمر بالطاعة، أطيعوا الأمير، فأرادوا أن يهموا. والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، جماعة ترددت وجماعة همت أن تلقي بنفسها في النار، فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع. ما تفعل عند التنازع؟ وهو الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إن تنازعتم في جواز شيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة والله أعلم. هكذا يقول الحافظ ابن حجر. إذن من اليوم فصاعدا، إذا سألك أحدهم وقال لك سبب نزول قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قصة عبد الله بن حذافة، ما هو الشاهد في الآية؟ مشي أول الآية لكن آخر الآية، يعني كأن الله يذكر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر كذلك، صح، لكن إن أمروكم بشيء فيه معصية أو لم يتبين لكم أهو معصية أو طاعة تنازعتم في هذا فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الحكم، فردوه إلى الله والرسول. فالصحابة ردوا هذا الأمر إلى الله والرسول فوجدوا أنه محرم فلم يطيعوه. كأن الآية تشير إلى أن الطاعة إنما تكون في المعروف، الطاعة تكون في المعروف، هذه الآية تشير إليه بسبب نزولها، تشير إلى أنه أطع ولي الأمر بشرط أنك إذا رددت أمره إلى الله ورسول لم تجده محرما. اتفقنا؟ إذا زال الإشكال الذي يذهب أو يطرأ على الذهن في أول الأمر. ثم المسألة الثالثة بعد ذكر المناسبة وبعد ذكر سبب النزول، المسألة الثالثة نشرح بعض الألفاظ وسنطيل إن شاء الله في شرحها. أولا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طبعا الطاعة عند العرب هي الانقياد. شوف مثلا أنت تريد أن تقود دابة، تقودها بطريق الحد، فإذا أمسكت الحد لتقودها واستسلمت إليك، وإذا نقول انقادت، تقول العرب أطاعت الناقة إذا انقادت، إذا انقادت إليك. كذلك أوامر الله تعالى تجبد المؤمن فينقاد، حيثما أخذني الأمر أظهر. هذا حقيقة الطاعة، هي هذا هو في اللغة العربية هي الانقياد، وفي الشرع هي امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثال الأمر، تفعل الأمر، هذا هو الطاعة. والمعصية ضدها، المعصية ضد الطاعة. فنقول احنا في كلامنا عصى الشيء ماذا؟ اشتد. عصى الشيء قولوا احنا في اللغة تاعنا نقول هذا عاصي. ما تعاصي أي شديد لا ينقاد إليك بسهولة، فهم صح ولا لا؟ فحقيقة المعصية هي الشدة وعدم الانقياد، وهي ترك الامتثال لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ملاحظة لابد أن نقف أمامها، أطيع الله أي امتثل أمر الله، وأطيع الرسول امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منه. نلاحظ كيف تكرر الفعل أطيعوا، صح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ولماذا لم يتكرر مع أولي الأمر؟ تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدنا القرآن إلى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بذاتها، يعني اطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الوحيد، الوحيد من البشر طبعا مع الأنبياء، الوحيد من البشر هو النبي والرسول، هو الذي يطاع لأنه رسول ونبي، بخلاف غيره. تطيع أبا بكر الصديق لماذا؟ لماذا تطيع أبا بكر الصديق؟ هل لأنه أبو بكر الصديق؟ لا، لما استدل به أبو بكر الصديق، تتبع الدليل. قال أبو بكر الصديق شيء رضي الله تعالى عنه، فتسأله عن الدليل، لماذا؟ لماذا قلت هذا يا أبا بكر؟ لماذا قلت هذا يا عمر؟ هكذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الله. لا تسأله عن الدليل، هو الدليل، هو الوحي، فهم؟ يعني هذا قالك الله عز وجل أطيعوا الله لا تناقش، وأطيعوا الرسول، لأن طاعته أصلية، طاعته أصلية لا تحتاج إلى شيء آخر، تطيعه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كثرت النصوص تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثرت هذه النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. شوف يعني النبي ما بعث إلا ليطاع صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفونه، يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة هنا الكفر، الفتنة هنا الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهو الهوان، لقوله صلى الله عليه وسلم جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أما في الآخرة فواضح لا يحتاج إلى بيان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والإنسان لازم الآن، رغم أننا جالسين الآن، لابد أن نتذكر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن فرطون فيها، خاصة ما هو يعتبر من الواجبات المقررة في الدين. الإنسان يراجع نفسه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى في سورة نفسها سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، في الحقيقة طاعته هي طاعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا كما في الحديث الذي رواه داود وغيره عن المقدام بن معدي كارب قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، كناية على أنه غير مهتم، غير مهتم، لا يبذل جهدا في فهم الدين، في السعي لتحصيل هذا الدين العلم، لأنه كثير من الناس أعيتهم السنن والآثار، أعياهم الجلوس، أعياهم الجلوس في الحلقات، أعياهم المشي إلى العلم، فهؤلاء ماذا يأخذون بآرائهم، يأخذون بهواهم، هذا ذاك منهم. مهم كما يقول ابن الخطاب، عمر الخطاب، احذروا أصحاب الرأي الذين يأخذون الدين بالرأي، احذروا أصحاب الرأي فقد أعيتهم السنن والآثار أن يسعوها، أن يسعوا وراءها فقالوا برأيهم. الآن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين، أي إياكم أن أجد أحدكم يفعل ذلك، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول لا ما وجدناه في كتاب الله حللناه، وما وجدناه وما لم نجده في كتاب الله حرمناه. إيه ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة مثل القرآن في الاستدلال بها وفي الحجية التي في الحجية وإقامة الحجة بها، نفس الشيء. كذلك يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه القاعدة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمن، وخاصة الآن سنخوض في أمر قد يشق إلا على من لم يشق إلا على من استحضر هذه النصوص، إنسان يسمع الكلام الذي سنقوله فيما يخص بعض الأحكام الشرعية يدخل عليه، لكن ما الذي ننصح به؟ نقول يا أخي تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم الآن جالس معك وهو يحدثك الآن بهذا الحديث، أكنت ترده؟ لا. إذن فما الذي يجعلك كما يقول ابن القيم ما الذي نسخ ما فرض الله؟ ما الذي نسخ هذا؟ يعني هل موت النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ أوامره؟ لا. فلماذا لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نستشعر وجوده معنا وكأنه يحدثنا بشخصه؟ فمن الأحاديث التي تؤكد أمر تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، معادلة سهلة، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. نعود إلى الملاحظة، لاحظوا كيف قال الله تعالى أطيعوا الله، لماذا قال أطيعوا الله؟ لأن طاعته أصلية. وأطيعوا الرسول، لماذا كرر الفعل؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصلية لا تحتاج إلى دليل. من إيه حاجة تقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بشيء فأعطيني الدليل؟ لا يليق، هو الدليل صح. وأولي الأمر منكم، لماذا لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء لم يتكرر الفعل أطيعوا ليدل ويرشد إلى أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وليست أصلية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف الذي نعرفه من شرعنا وهو ما جاء في طاعة الله وفي طاعة رسول الله، وغير ذلك فليس بطاعة وليس لسنا مأمورين بطاعتهم في ذلك في المعصية. إذا لاحظ الآية تشير بهذا، لما لم يتكرر أطيع أولي الأمر فهمنا أن الطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ما معنى أولي؟ هدية اكتب هذه، وأولي الأمر أولو، يلا يلا أصحاب، لما نقول لك فلان وفلان وفلان أولو علم، ما معنى أصحاب؟ أصحاب علم، فلان وفلان، قل لك مثلا فلان وفلان أولو مال، ما معنى أصحاب مال؟ ما هو مفرده؟ مفرد أولو هو ذو، نعم لا، ما عندوش مفرد من لفظه. شو مثلا الرجال مفرده رجل، كتب كتاب، يعني لفظ واحد صح. أما النساء امرأة صح، إبل ناقة أو بعير صح ولا لا؟ خيل، لا لا الخيل جمع، فرس لا لا، هذا اسم العلماء اسم جمع، ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، له مفرد من كلمة أخرى، شوف كلمة أخرى تأتي، هذا اسمه شو؟ اسم جمع. كذلك أولو اسم جمع، ليس له مفرد من لفظه، مفرده ذو، ذو صاحب، أولو وذو إذن أولو بمعنى أصحاب، أصحاب الأمر. انتبهوا إخواننا أن كلمة الأمر تطلق في اللغة، في اللغة، وشوف كيف صارت تستعمل في الشرع. في اللغة العربية يطلق تطلق كلمة الأمر على معنيين، الأمر واحد الأوامر، والأمر واحد الأمور. تختلف ولا لا؟ الأمر واحد الأوامر بمعنى الطلب، يقول لك هذا أمر وهذا أمر وهذا أمر، طالب طالب طالب، الجمع أوامر، صح؟ أنا نطبق الأوامر مصلحة، هذه جمع أمر بمعنى الطلب، وفيه أمر بمعنى واحد الأمور، هذا بمعنى الشأن والحال والشيء ذو البال. ما مثلا تسمع قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، شو معنى؟ شاورهم في الحال، شاورهم في الواقع، شاورهم في الشأن، هذا شاورهم في هذا الشأن، فهم؟ هذا معنى الأمر، يطلق في اللغة ويراد به واحد الأمور، ويطلق ويراد به واحد الأوامر. أما في الشرع، انتبهوا، في الشرع زيادة على المعنيين اللغويين له معنيان آخران في الشرع، وهذا أقوله وأركز عليه لأن له علاقة بالآية. المعنى الأول في الشرع الحكم، المعنى الأول في الشرع شو هو؟ الحكم، حكم خلافة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الحديث سنراه بعد حين، قول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله، أن لا ننازع، بيع كانت بيعة الصحابة أن لا ينازع الأمر أهله، الحكم لا يطلبون الحكم، لا ننازع الأمر، من جيش ننزع له الحكم، هذه بيعة كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لن نولي هذا الأمر من طلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، هذا الحديث معروف، حديث الأشعريين، أبو موسى الأشعري وأصحابه، جاب له أبو موسى الأشعري جاب له زوج، قال يا رسول الله استعملهم، استعملهم أي جعلهم ولاة، ولاة يحكموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، أي الحكم، أي إنسان يجي يقول لك اجعلني، بيقلد يوسف، اجعلني على خزائن الأرض، قل له يوسف بس قال هذه الكلمة حتى جاز على فتن، ألقي في الجب يعبي ثمين بخص فوتنا بمرات العزيز ودخل السجن، هنالك رخص الله تعالى له أن يقول اجعلني على خزائن الأرض، لماذا تأخذ هذه التصداق؟ ومع ذلك نقول إن شرعنا قد نسخ هذا الأمر، شرعنا، قلنا شرع من قبلنا شرع، لا، ما لم يرد ناسخ، ما جاء الناسخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من، حتى في الأمور الصغيرة مثلا في بلدية ولا في مسجد، مثلا يجي واحد يقول لك أعطيه اجعلني على خزائن المكتبة، اجعلني على خزائن مثلا المقصورة، اجعلني، هذا ما تعطيلوش، تعطيلوش، لا يطلب هذا إلا جريء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى أبا ذر؟ يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندم، مسؤولية، من هذا الذي يجرؤ على طالب الحكم أن يتولى شيئا؟ لا بد أن يفر منه كما يفر من المجذوم. حتى الإمام في الصلاة قال لك ابن دقيق العيد أو العزمة السلام قال لك سمعت بأن قوما تنازعوا الصلاة، كل واحد حب يصلي بهم، فخسف بهم، هذا يحكيها العزمة السلام، خسف بهم، ما بالك بمن يطلب أشياء تأتي بفتنة دماء وأعراض غير ذلك. المهم علاش نقول هذا الشيء؟ أيوة. كلمة الأمر تأتي بمعنى الحكم، إن لا ننازع، لا ننازع الأمر أهله، ولا نولي هذا الأمر من طلبه، تأتي بمعنى الدين، تأتي بمعنى الدين، الدين الإسلام الشريعة. وماذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف، في أوائل البعثة، في أوائل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهر بالدعوة، روى البخاري عن خباب بن الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعذبون أمام عينيه، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله لنا؟ وفي رواية ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا إلينا. فقال الخباب بن الأرت وما دار والو، يعني ما رفد حجر ربي المشركين، ما رفد سيد ربي المشركين، قال برك ادعينا. فقال الخباب بن الأرت فقعد وهو محمر وجهه سعف كيف هذا، وبدأ البلاء بديه يقول استعجل وكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي أصحابه، لأن طريق الحق لا بد فيه من ابتلاء، لا بد. فالإنسان بمجرد ما يبتلى يقول له هذا لا يليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء استنكر عليهم الدعاء، فما بالك بالمصادمة، الدعاء انكره عليه وهو محمر وجهه. فقال لقد كان من قبلكم، من قبلكم من ينشط، ينشط مشطوط المفروض العادة وش تمشط، تمشط شعرك، لا هو العبد ينشط، العبد مشطوط بماذا؟ ينشط بأمشاط من حديد، من حديد توضع أمشاط البروسات كما نقول هنا في لحمه من فوق للتحت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عظامه من لحم أو عصب، حتى تدخل في لحمه كله وتلمس العصب كما نقول هنا العضلة، العضلة وتلمس العظام، هذا ويحبطه. صور هذا العذاب الشديد. قال وما يصرفه ذلك عن دينه، وما يصرفه ذلك عن دينه، ما يبيعش دينه أبدا. وقال ويوضع المنشار على مفرق رأسه، مفرق هنا في الوسط، لأن الفرقة وين تكون؟ الفرقة تكون في الوسط غالبا. قال مفرق، مفرق رأسه، فيشق باثنين، يشق باثنين كله، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هو الشارك، ولا يتمن الله هذا الأمر. شو معنى هذا الأمر؟ هذا الدين، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذا ايش معناته؟ جبناه على جنب، مش تعرف بالأمر بمعنى الدين، والإنسان يتعد كذلك بما يشار إليه في هذه الأحاديث. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم، كلكم تعرفوا الحديث عن عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ايش معناته أمرنا؟ ديننا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولاحظوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وما لم يقل أمري، أمرنا أي أنا وأصحابي، أنا وحدي لا تخذوش تفهموا كلامي أحيانا إلا عن طريق أصحابي، لازم تفهموا كلامي عن طريق أصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المهم عرفنا شو معنى أولو، شو معنى الأمر، شو معنى الأمر في الشرع، الحكم والدين، الحكم والدين. الآن نأتي إلى من هم أولو الأمر، أولو الأمر فهم، هل هو أولو الحكم أو هو أولو الدين؟ سننظر. أولو الأمر، انتبهوا يا أخواننا، أولو الأمر للسلف في ذلك أربعة أقوال كلها صحيحة كما سنبين. القول الأول قول جمهور السلف وعلى رأسهم أبو هريرة وابن عباس وغيرهم، قالوا هم الأمراء الحكام، أولو الأمر شكون؟ الأمراء والحكام. أنا بلي دراهم. إذن شو معنى أولو الأمر؟ على قول جمهور السلف هم الأمراء، تبعنا هذا الذي رجحه الشافعي والطبري رحمه الله تعالى. تعرفوا ليش قالوا بالأمراء؟ قالوا لأن قريشا، لأن قريشا لم يكونوا في يوم من الأيام خاضعين لأمير. تعرفوا العرب كانوا يخضعون لأمير، كانوا قبائل، كل قبيلة تعمل بما يروق لها، ما عندهاش حكم نظام عام يسيرون عليه. حتى جاء الإسلام ووحد المسلمين تحت نظام واحد قبائل. قال فخاطبهم الله تعالى بهذا الأمر ليعملوا به خشية أن يهملوه، لأنهم يعتادوا، أما الإنسان موش مؤلف على شيء صعب أنه ينقاد إليه. فأراد الله عز وجل أن يربيهم على هذا الأمر، أطيعوا أولي الأمر، فجعل طاعة ولي الأمر من أهم الواجبات. هذا قول شكون؟ قلنا قول جمهور السلف. القول الثاني هو قول جابر بن عبد الله، قال هم أهل العلم والقرآن، أهل العلم والقرآن، ومثله ثبت عن المجاهد وعطاء والحسن البصري وأبي العالية والضحاك رضي الله رحمه الله تعالى أجمعين، قالوا هم العلماء والفقهاء. شكون أولو الأمر؟ عند هؤلاء هم العلماء والفقهاء، وهذا اختاره الإمام مالك اختاره الإمام مالك رحمه الله. والقول الثالث قاله مجاهد بن جبر قال أولو الأمر الصحابة، هم الصحابة خاص غير الصحابة وما أولو الأمر، علاش يقول لك ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الصحابة. القول الرابع زديق وهو عكرمة قال وأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا قلنا قصة قول عكرمة هذا له قصة، لا كان دائما يأخذ بقول الكبر عمر ويراه من قوة أولي الأمر. مرة جالين يحكينا بالقصة الحكم بن أبان، الحكم بن أبان رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، سأل عكرمة، سأل عكرمة عن أمهات الأولاد، أهن حرائر أمهات الأولاد؟ عرفناه زاد شافيهم نسيتهم، أمهات الأولاد مشي أي أم، هذا مصطلح لأنه أي أم عندنا اليوم هي أم ولد، لا هذا اصطلاح فقهي خاص بالأمة تلد من سيدها، الأمة تلد من سيدها، واحد عنده أمة وطئها فولدت له فالولد حر، وهي بعد ما كان يجوز بيعها ويجوز رهنها ويجوز إيجارتها وتبقى أمة، رأي أمة يجوز يبيعها، غير تلد له بمجرد ولادة من سيدها، أقول من سيدها غير تولد يحرم بيعها ويحرم إجارتها، يعني يحرم هبتها، زيد هي حرة بعد موتها تبقى حرة، هذا حكم أمهات الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وهذا النهي كان متأخرا في آخر حياته حتى إنه لم يبلغ كثير من الصحابة، بعض الصحابة ظلوا يفتون بالجواز على الأصل، يجوز بيع يجوز بيع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع أمهات الأولاد والحكم عليهن بالحرية في آخر حياته. وعمر بن الخطاب بلغه الحديث فقضى به، قضى، كان عمر بن الخطاب يفتي بهذا، يفتي بنهي عن بيع أمهات الأولاد. هذا قال حكم بن أبان ويسأل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال هن حرائر، يعني بعد الموت هن حرائر، فقال بأي شيء، شوف تربية السلف ما كانش يعني مباشرة، يعني بأي شيء يعني الدليل، فقال له عكرمة من القرآن، عجيب كاين آية فيها هذه، قالوا من القرآن، كاين آية تقول حرم عليكم بيع أمهات الأولاد، ما عندناش آية. قال له وأين في القرآن هش؟ قال ألم يقل الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قال بلى. قال عمر الخطاب كان يفتي بذلك، كان يفتي بتحريم بيع أمهات الأولاد، فاقتنع الحكم بن أبان وقال عتقت ولو بالسقط، ولو تطرح صار يفتي أم الولد، غير تطرح مش غير تالد، بس يقول التالد حتى يعيش ولا لا، غير تطرح من سيدها ولو سقطت فإنها تصير حرة. هذا كله يبين لماذا عكرمة يقول أولو الأمر شكون؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. إذن أربعة أقوال، القول الأول الأمراء، القول الثاني الفقهاء والعلماء، القول الثالث الصحابة كلهم، القول الرابع أبو بكر وعمر، والصواب أن كل الأقوال هذه صحيحة. أما القول الثالث والرابع اللي قال باللي هؤلاء هم الصحابة وأبو بكر وعمر، فالصحابة هم أعلم الناس وأحكم الناس، صح هم أولو الأمر، يعني كانوا ناس لهم حكمة ولهم حكم ولهم علم، خاصة أبو بكر وعمر، فلا تعارض في الحقيقة، أبو بكر وعمر والصحابة أمراء وعلماء. أما القول الأول اللي يقول باللي أمراء، صحيح ولا لا؟ صحيح، الأمراء الحكام، نعم صحيح، يؤيده سبب النزول، سبحان الله سبب. لماذا نزلت الآية فينا في أمير الجيش، صح؟ إذن فالمقصود بها الأمراء، المقصود بها الأمراء، والأمراء هم أصل الأمر والحكم إليه، فينبغي طاعتهم، فينبغي طاعتهم. وأما القول الثاني ليقول العلماء، هل هو صحيح؟ هل هو صحيح؟ نعم يؤيده قوله تعالى بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من الذي يرد إليهم في الاختلاف؟ من الذي يرد إليهم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من الذي يرد إليهم؟ هم أهل العلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة، كشف غير العلماء يعرف. ويدل على صحة هذا كون سؤال العلماء واجبا، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم نستعين بالإمام ابن القيم رحمه الله، نذيل تعال يا إمام أجلس معنا، وش رأيك في هذا السرد الذي سردناه؟ أربعة أقوال بينا أنها كلها صحيحة. فقال ابن القيم في أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 10 يقول والتحقيق، لاحظوا يقول في التحقيق غير اسمه، والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم ولا لا؟ متى يطاع الأمير؟ في طاعة ولا معصية؟ في طاعة، وهذا هو مقتضى العلم بالله وبرسوله. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم. يعني مثلا العلماء أفتوا بتحريم هذه المعاملة، والحاكم يأمرك بهذه المعاملة، من تطع؟ أطع العلماء. لماذا؟ لأن دائما طاعة العلماء ليست مستقلة، إنما هي بطاعتهم لله ورسوله. إذا فطاعة الأمراء هي بطاعتهم للعلماء، إذا اتبعوا العلماء يطاعون، إذا اتبعوا العلماء يطاعون. قال فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. بعدين يقول كلام طيب، أرجو الإنسان يفتح كل أذانه. يقول فكما أو قال ولما كان قيام الإسلام، شوفوا كلامه، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، والله ما حق. لماذا؟ لا يقوم الشيء أبدا إلا بهذه ركنان، ركنان أساسان. أما الأمراء فيحفظون لك أمر الدنيا، صلاح الدنيا يحفظونه ولو فيه دخل، أما العلماء فيحفظون لك صلاح الدين، صلاح الآخرة. فالإنسان لو كسر هذا الركن الدنيا خاربة، ولو كسر الركن الآخر الدين خارب، كيف نعيش بارك الله؟ فالإنسان لابد أن يتمعن جيدا في مثل كلام العلماء في هذا المقام. يقول ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفسادهما بفسادهما. قال كثير من السلف صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل من هم؟ قالوا العلماء والأمراء. يقول ابن القيم كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هكذا يقول ابن الورد، هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، أي إذا فسد هذا فسدت الدين وفسد الدنيا. ثم يقول لك مزلنا في شرح الألفاظ، شرحنا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الرسول وأولي الأمر، فمن أشمع دون الأمر؟ إذا الخلاصة شكون؟ هم الأمراء والعلماء. نعود إلى كلمة الأمر، قلنا هي معنيان حكم ودين، أهل الحكم شكون؟ الأمراء، أهل الدين هم العلماء. فإن تنازعتم، فإن تنازعتم أي تجادلتم واختلفتم، تجادلتم واختلفتم، وذلك لأن كل واحد منهما يريد أن ينتزع وينزع، ينزع نحيح ينزع حجة صاحبه، كل منهم يريد أن ينزع حجة صاحبه، والنزع الجد كما تجبد أنت شيء النزع، والمنازعة المجاذبة، تتجبد وننجبد نازعك صح. ومنه الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة يوما في صلاة جهر بها، صبح مغرب أو عشاء، في صلاة جهر بها، فقال: هل قرأ منكم معي أحد؟ فقال رجل: نعم يا رسول أنا. فقال: وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، واحد راه يجبد معي القرآن أنا أقرأه ويقرأ معي، وأنا أقول لماذا أنازع القرآن؟ قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فإن تنازعت فمن النزع، هذا يريد أن ينزع، الآخر يريد أن ينزع في شيء، أي من أمر دينكم، في شيء من أمر دينكم، هذا هو المطلوب. متى نرد إلى الله ورسول صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ في أمور الدين لا بد من الرجوع. أما في أمور الدنيا فهذه ترجع إلى أهل الخبرة، أمور الدنيا ترجع إلى أهل الخبرة، في شيء أي من أمر دينكم. حتى رجوعنا إلى أهل الخبرة جبناه من الدين ولا لا؟ احنا من الذي قال لنا اذهبوا إلى أهل الخبرة؟ من؟ رب سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرة، دائما اسألوا أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون. وقد قضى الفقهاء على مرور العصور بوجوب القصاص من الطبيب المتطبب، الإنسان يدعي الطب وهو لا يعرفه وقتل، هذا يقتل، يقتل عند جمهور الفقهاء، لأنه علاش قتل نفسه. فهم قال الله تعالى: فردوه، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما معنى الرد هنا؟ رد إلى الله ورسوله قولان. الأول وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، أي رد ذلك إلى كتاب الله، رد ذلك الأمر إلى كتاب الله، ورده إلى سنة رسول الله، فإن كان حيا فاسألوه، فاسألوه، وإن كان ميتا فارجعوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم. دائما الرد إلى الكتاب هو القرآن، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى في حياته بالسؤال والأخذ من سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، دائما هذا هو الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور العلماء كما ذكرت، قول قتادة ومجاهد والأعمش هو الصحيح، ومن شك في هذا ففيه خلل، فليراجع إيمانه. إنسان تقول له رد إلى الله ورسول ويقول لك لا، هذا يشك في إيمانه. قال الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كأن الذي لا يتحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مشكوك في إيمانه بالله واليوم الآخر. والقول الثاني الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن تقولوا قولوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، هذا في أمور الدين نقول الله ورسوله أعلم ولو مات. مثل واحد يجي يسقسيك هذا حلال أم هذا حرام، تشكله الله ورسوله أعلم، يجوز يجوز، وش بيك وش بيكم اللي تشكون سفسطائية وليتو، كان طائفة السفسطائية اليوم يدور ولو شكوا مساكن في كل شيء خلاص خلطوا لهم كل شيء ولو يشكوا في كل شيء فما يحضروش، يلا يجوز وش بيك، خاش ما تخرجش لأشياء. الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحلال والحرام، لنا يعلم الحلال والحرام، فإذا قلت الله ورسوله أعلم هذا من الواجب، لا الذي يجب عليك أن تعتقده، لكن أمر لا يعلم عادة ليس له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمر غيبي مثلا يجي يسقسيك فلان ذهب لما ذهب، ما يجيش تقول الله ورسوله أعلم، لا هنا هذا شرك، الله ورسوله أعلم، لا الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمنا أنه يعلم، هو أمور الدين، أمور الدين يعلمه، أما أمر خارج عن هذا فإياك. لذلك نقع أحيانا في أخطاء، مثلا ما تقول لهم يلا كاين مشروع عندي روح كذا وكذا وقول أعمالوا فسير الله أعمالكم ورسوله، هذا خطأ، ما تجيبش الآية هنا. لماذا؟ الله سيرى، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى، حتى تقولوا مثلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عايش. أما سأل الله ورسوله ما لكم يعني الآن فلا، إلا إذا كان واحد قصده في الآخرة فهذا الإنسان يجتنبه، الأهم المهم أنه يجتنبه. القول الثاني ايش قال؟ قولوا الله ورسوله أعلم، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، أي قولوا الله ورسوله أعلم، هذا القول ضعيف. بل الأول هو الصواب، أي نذهب إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لو قلنا إذا تنازعنا في شيء نرده إلى الله والرسول بمعنى قولوا الله ورسوله أعلم، هنا أبطلنا الاجتهاد وأغلقنا باب الاستنباط. ونحن هذه الأمة معروفة أنها خصت باش بالاجتهاد والاستنباط، فتح الله لنا هذه النعمة، قال نجتهدوا. ربي سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا إلى الأشياء واعتبروا. لا بد أن نقيس، وإغلاق باب الاجتهاد من أعظم الجرائم التي ارتكبت في هذه الأمة. بعد الوقت أفتوا بأن باب الاجتهاد مغلق، في الحقيقة الذي أغلقه مجتهد. كيف يجوز له أن يغلق لو لم يكن مجتهدا؟ قل أنت اجتهدت. فباب الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة ما دام هناك حوادث ليس لك فيها نص، ما دام هناك تعارض لابد من ترجيح، لابد الإنسان يجتهد. واستمعوا كذلك إلى ما روى البخاري عن أبي جحيفة السوائي قال سألت علي بن أبي طالب هل عندكم كتاب غير كتاب الله؟ يعني هل خص في رواية، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء معشر أهل البيت؟ هل خصكم بشيء؟ ما سمعوا ناس يقولوا بلي خصكم في وقت الفتنة الشيعة ظهرت، قالوا بلي لهم لنا كتاب تاع البيت. فقال علي بن أبي طالب لا، إلا كتاب الله أو فهم أوتيه رجل مسلم، أو فهم أوتيه رجل مسلم، أو ما في صحيفة هذه. قال وماذا في صحيفتك؟ بفهم كل شيء أبو جحيفة. فقال العقل أي أحكام الديات، ولا يقتل مسلم بكافر وفكاك الأسر. الشاهد أين؟ فهم ويؤتاه رجل مسلم، أي قياس اجتهاد. الله عز وجل يفتح على العبد فليجتهد وليستنبط. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ولو كان القول الثاني صوابا لبطل الاجتهاد، لبطل الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة والاستنباط الذي أعطيته. ولكن شوف شو يقول كلام طيب، ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية رحمه الله تعالى ذلك كقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المهم قال القرطبي نعم نعم، ما كان مما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فذلك هو الذي يقال فيه الله أعلم. تسألني عن أهل الجنة ماذا يتكلم أهل الجنة؟ الله أعلم يا أخي، صح لا؟ بماذا يتكلم أهل الجنة؟ هذا من التنطع، لا يجوز سؤال مثل هذه الأسئلة. الله أعلم، قلنا إن شاء الله ندخل الجنة، إن شاء الله نتكلموا بأي شيء، بالهندية السريانية الفارسية مهم تدخل، بعدين تتكلم بالعربية ما يهمنيش. زيد واحد يسألك مثلا كلب أصحاب الكهف ما لونه؟ سبحان وش دخل هذه؟ هل سألها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور غيبية، أو كيف تحب تمثل الغيب، كيف هي الجنة أو كيف هو الله أو كيف هذه الأمور الإنسان يكيلها إلى الله، يقول الله أعلم، الله أعلم. شيء يخفى عليك قل الله تعالى أعلم. المهم كذلك من الأمور التي يذكرها العلماء في هذا كنا ذكرناه منذ قريب أو في عهد قريب، استنباط علي بن أبي طالب أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل حال تلرك تذهب إلى عالم آخر أحيانا، أقل مدة الحمل 6 أشهر، نسيتها 6 أشهر. يعني امرأة لو ولدت وهي في 6 أشهر ولادتها صحيحة ولا تتهم، لا تتهم، يجيش واحد يقول كيف 6 أشهر تالي، هذه أقل مدة الحمل. من الذي استفاد أفادنا بهذا؟ علي بن أبي طالب استفاد من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله، حمله ورضاعه 30 شهرا. في آية أخرى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يلا 30 شهرا نحي منها حولين تعرضع، هل يبقى 6 أشهر؟ فهنا هذا استنباط واجتهاد، لا بد الإنسان يقول فيه الله أعلم. يستنبط ويجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد. المهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. ذلك ما هو ذلك؟ نعود على من؟ الرد. ذلك الرد إلى الله والرسول خير، خير من، خير من ماذا؟ خير ذلك الرد خير من اختلافكم، أفضل من تقعدوا مختلفين. الأفضل أن أنكم تردوا هذا الأمر إلى الله والرسول. ذلك خير أي من التنازع، وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا، تأويلا بمعنى مرجعا ومصيرا. دائما يقول لك سيؤول بك هذا إلى كذا، وش متى سيرجع بك كذا، وسيصير أمرك إلى كذا. هذا وش متى التأويل، أي سيؤول بك. ذلك خير من التنازع وأحسن مصيرا. أحسن مصير أي ستصيرون إلى شيء حسن. وقيل أحسن تفسيرا من تفسيره، إذا رددته إلى الله والرسول كان أحسن تفسيرا من تفسيركم. طبعا هذا كلا القولين صحيح. المسألة الرابعة، طبعا ما زال هناك مسائل المجلس يطول، نبهنا بارك الله فيك. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، هذه الآية تضمنت طاعة ولاة الأمر، الأمراء والعلماء، وسنتكلم عن كل من الصنفين بما له من حقوق، لابد هناك من حقوق. مثل هذه المسائل في العصور الغابرة كانت تطرح دون أي خلفية، يعني هذه تطرح طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء، تحبوا كذا وتبين حكم الله تعالى فيها دون أي خلفية. لكن لما صار العالم اليوم الإسلامي كالغربال في كل جهة، يعني فيه ثغرة في كل جهة، فيه يعني ثقب، فهنا اختلفت الآراء خاصة في هذا الأمر، أمر الإمامة، أمر الخلافة، أمر الحكم. يعني لم تختلف الأمة الإسلامية منذ مقتل عثمان كما اختلفت في هذا الأمر الإمامة، الإمامة العثمانية. لذلك صار فارقا كبيرا بين أهل السنة وأهل الأهواء، هذه مسألة الحكم، مسألة الخلافة. ولا يزال العلماء يكثرون من الإيصاء والتحذير والتنبيه والتذكير في وجوب طاعة ولاة الأمر، في وجوب طاعة ولاة الأمر، وهو من الدين، بل جعله العلماء فارقا بين أهل السنة وأهل الأهواء. انتبهوا، ادوها قاعدة، الفارق، ادوها قاعدة، الفارق بين أهل السنة وأهل البدع هذا الباب، طاعة ولاة الأمور في غير معصية، في غير معصية. وهذا الأمر ننبه عليه حتى نعلم كل شيء جعل الله له نظام، كل شيء جعل الله له نظام. فالله عز وجل نظم لنا ديننا والحمد لله في كل صغيرة وكبيرة، كذلك نظم لنا دنيانا، فأمرنا أن نراعي المصالح والمفاسد. فمتى يوصل المسلم بطاعة ولاة الأمر؟ متى؟ بالله عليكم متى؟ هل إذا أنعم عليك هاك خذ بيتا، خذ عملا، خذ مالا، خذ زوجة، خذ كذا، ونجي لك قل أطع ولاة الأمر، هل هذا معقول؟ معقول هذا؟ أشكر ولي الأمر، مش أطع ولي الأمر. متى أطع ولاة الأمر؟ إذا حرمت، إذا رأيت المنكر. هنا لا بد من وقفة نبين فيها حكم الله. نقول هذا لأنه علاش قلنا هذا الأمر؟ في خلفيات هذا الناس. المسلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، ابن تيمية هذا كلام، ينبغي للمسلم أن يتخذ طاعة ولاة الأمور قربة، قربة يتقرب بها إلى الله، عبادة مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك، تتخذ هذا الأمر قربة. فإنك عندما تطيع ولاة الأمر في غير معصية لست تفعله لأجل سواد أعينهم أو لأجل ذل فيك أو لأجل خوف أو لأجل مصلحة، لا، لو كان الأمر بالرجولة سهل تفعل الأفاعيل، صح ولا لا؟ سهل، يعني في نهار أعطيني بلاد كل مالك، يعني أما أصبح صعب، صح ولا لا؟ دائما الإصلاح أصعب من الإفساد. هذا الأمر يحتاج إلى تروي، يحتاج إلى تروي بماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فتعالوا بنا نرد هذا الأمر الذي اختلف فيه الناس كثيرا وكثيرا جدا حتى صار مفترق أهل البدع في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة يفترق أهل البدع بنصوص تبين الإنسان الزائغ مثلا أو الجاهل يعلم الزائغ يرجع للطريق. أما العالم بالحكم فشنو يزداد ثباتا يعلم أنه يفعل هذا طاعة ولاة الأمور يفعله طاعة لله ومتى أذن الله في قتلك تقتل فهم. يعني أمر يتعلق بالله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي سنسردها أرجو التنبيه تنبه لها. الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا اسمعوا بمعنى أجيب وأطيعوا إيه؟ نطيع عليه. وإن استعمل عليكم أي ولي عليكم عبد هذا لا يمكن أن يخطر ببال عربي قديم عبد يحكم مستحيل. وإن استعمل عليكم عبد زيد حبشي زيد كأن رأسه زبيبة زبيبة حب زبيبة. قال العلماء الحافظ بن حجر قال قيل شبه بالزبيبة لشدة صغر رأسه وهذا يكثر في سود الحبشة. سود الحبشة رأسه صغير صغير ولو كان صغير قاطع يعني شيء لا تطيق أن ترى قاطع. وقيل كناية عن شدة سواده كناية عن شدة سواده وقيل كناية عن قصر شعره. تعرفوا أن السود شعرهم قصير من يعني خلط فهم أن هذا معروف. فيقول ولو كان على هذه الصورة عبد حبشي كأنه زبيبة أطيعه. فهذا كما يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث المنع من القيام على السلاطين خروج على السلاطين حمل السلاح على السلاطين وفي هذا المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا ظلم وإن ظلموا لأن القيام عليهم يفضي غالبا انتبهوا اسمعوا كلام العلماء يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليه. وسيأتي كلام ابن القيم في الجمعة القادمة إن شاء الله ترون كلام ابن القيم ويدعونا إلى أن نتأمل التاريخ. افتحوا أي كتاب في التاريخ متى حمل السلاح في هذه الأمة أي واحد يحمل سلاح في الأمة ترى من الشر ما لم يكن من قبل يحدث من الشر ما لم يكن من قبل أن أرفع السلاح. وهذا درس التاريخ فقط. احنا دائما نقول لكم شكون اللي يطيح في المزالق هو الجاهل. اما الذي يدرس ما تخافش عليه يدرس يعرف شو كان سنة الله متى رفع هذا السلاح على الأمة إلا ويحدث من الشر ما لا يمكن أن يخطر بباب. جاء ليدفع مفسدة جاء ليبني قصرا هدم مصرا هذا خطأ. قال فيه المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. ووجه الدلالة كيف عرف بهذا؟ قال عادة أنا أنفسر كلامه عادة أين تكون الخلافة؟ الأئمة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأئمة من قريش هذه معروفة الأئمة كلهم من قريش هذا شرط الإمام صح. فإذا أخذه من غير قرشي غير قرشي بل عبد حبشي كيف يأخذه؟ كيف يأخذه عبد حبشي؟ هل يولى ينتخب عليه؟ كيف يأخذ؟ بالقوة. وإحنا رأينا في تفسير سورة البقرة لمن أراد أن يرجع أنا بفسرنا قول الله تعالى إني جاعلك في الأرض خليفة. تكلمنا عن الخلافة وبما تنال الخلافة قلنا إما بالوصية يوصي أو بالشورى أو بالنزع بالقوة. فإذا نزعت بالقوة المفروض لا أنت آثم لكن خلاص أخذها بالقوة. قال العلماء بإجماع أهل السنة وجبت طاعة الثاني هذا الذي أخذ بالقوة وجبت طاعته. علاش؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح أدفع المفسدة أي مفسدة كبيرة. إذا حمل السلاح في هذه الأمة يحدث من الشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى. كذلك باش نختم قيمة فيه المنع من القيام على الصلاة. قال: ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون في قريش، فيكون غيرهم متغلبا عليهم، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. تفضل. إذن هذا الحديث الأول الذي رأيناه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث الثاني ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أي إن أمر عليكم عبد، ومن العبد من النقصان ما فيه، زيد مجدع مقطع الأطراف وأسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حديث ثالث في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا رأيناه. بعدين قال: ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعص أميري فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، الإمام الحاكم جنة سفر وقاية، معلوم أن النظام لابد أن يحفظ، وكما سيذكر ابن تيمية رحمه الله في الكلام الذي سننقل عنه عن الحسن البصري وغيره: ستون سنة تحت إمام جاهر ظالم خير من ليلة دون إمام، خير من ليلة واحدة دون إمام. هذا مشاهد، يعني في وقت تذهب فيه السلطة، سلطة الحاكم، أي إنسان يحب يعتدي عليك يعتدي، ولا أحد راح يتكلم. أما عندما تكون الأمور منتظمة فإن هناك الناس ستحفظ حقوقها وترجع الأمور إلى أهلها. فهذا مهم. الإمام جنة، قال: يقاتل من ورائه ويتقى به. بعدين قال وهو الشاهد: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. إن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال أي فعل بغيره فإن عليه منه، أي عليه منه. المهم أنت لا تنزع يدا من طاعة، إن أمرك بمعصية ليس لا أطيع، أما إن لم يأمر بمعصية فيجب طاعته. وفي الصحيحين، وهو من أعظم الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على ما نقول، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو رضي الله كان مريض، فدخل عليه جماعة فقالوا: أصلحك الله، أي شفاك الله، هل حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمقرب وفي العسر واليسر وآثرة علينا. الله أكبر. في المنشط والمكره، أي في السراء والضراء، في العسر واليسر، زيد، وآثرة علينا. والآثرة هي أن يأخذ حقك منك، يأخذ حقك منك، يمنعك العمل، يمنعك السكن، يمنعك الرزق، آثرة علينا. وآثرة تصبر، لماذا؟ أنت فرد، أنتم أفراد، أما تراعى المصلحة العامة فإن النهوض له سيفضي إلى مفاسد أعظم من هذه المفسدة التي تريد الآن أن تتخلص منها. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. لذلك أجمع أهل السنة على أنه يحرم خروج أو يحرم الخروج على الإمام، يحرم حرمة بات على الإمام إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الكفر البواح، الكفر البواح يعني شيء لا يشك فيه أحد، كفر بواح، بواح مأخوذ من الباحة الساحة الواسعة، كفر بواح باين، كفر بواح، وهذا لكم من الله فيه برهان، أي فيها إقناع، تقنعه تنزيه تزيل عنه الشبهة. لماذا؟ إنسان أحيانا ينطق أو يفعل شيء هو كفر، لكن لا تقل عنه كافر حتى تقيم عليه الحجة. مثلا إنسان قلنا ساجد صفت أنت ساجد لصنم، ساجد لصنم، قلت له ألا تعلم أن السجود إلى الصنم كفر؟ فإذا قال سبحان الله والله لا أعلم، هل هو كافر؟ ليس بكافر، لا يعلم. أما لو قالك نعم أعلم وما على باليش بك، ماذا تقول له؟ أنت كافر يا أخي، وتحكم عليه بالبخل، لأنه يعني هناك أحكام عملية من عدم أنك نكاحه وعدم دفنه مع المسلمين، عدم طرحهم عليه وغير ذلك. أنت كافر يا أخي، علمتك هذا كفر، قالك على بالي تسمع هذا راح. مثلا إنسان رأيته يدوس المصحف، يدوسه المصحف، سلام عليكم، أنت يدوس المصحف؟ قال هل هذا مصحف؟ هل هذا كافر؟ لا، لأنه يجهل أنه مصحف، صح؟ واحد قال أنا بالي بالمصحف وما دخلي، هذا كافر بالله. إذن لابد من إقامة حجة وإقناع، إقامة حجة عليه. الشرط الثاني، فرضا لو أن الحاكم كفر، الشرط الأول تحقق، قالت لا ما زال الشرط الثاني، أن لا يأتي بمفسدة أعظم. هذا بإجماع أهل السنة، أن لا يأتي بمفسدة أعظم، ما تتحقق هذا الشرطان فلك ذلك، كما هي فتاوى أهل العلم رحمه الله. لكن سنشوف، قد يقول الحاكم كافر، الحاكم كافر، قل له الشرط الثاني هل متحقق؟ هل أنت مستعد أن لا يأتي بمفاسد أعظم؟ فاسد أعظم خلاص، ذهاب الديار، ذهاب الأرواح، ذهاب كل شيء، يعني خلاص تعود النظام ماهوش محكوم، الدين كله يروح. فهذا لابد من مراعاته أيهما، شرطان أساسان بإجماع أهل السنة والجماعة كما حققه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية رحمه الله تعالى. المهم هذا الحديث كذلك حديث في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره، من رأى من أميره ما يكره. وتخيلوا رسول صلى الله عليه وسلم معنا الآن، من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فليصبر عليه. في بعض الروايات ماذا قال؟ وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلة. إذا لم تصبر وفارقت الجماعة شذت فمت مت ميتة جاهلية. المهم هناك أحاديث أخرى سنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الجمعة القابل مع بعض الكلام لأئمتنا. طبعا هذه نصوص من كتاب السنة لا بد من تدعيمها بأقوال أهل العلم، هم الذين يفقهونها، وننقل عن شيخين لا ينازع أحدنا في علمه، شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. نجيب عن هذا السؤال إذا السؤالين كادري، ما قلنا كل حال مرة نحو كلمة ذي فضيلة الشيخ، ما كاش لا فضيلة ولا وهيبة، لا تعيش ما فضيلة الشيخ، ما هذه أيها الأخ، ما هذه أخونا أخانا فضيلة الشيخ، أنا شاب جيد. هذا يقول أنا شاب وأعمل، طبعا ويقول أنا ملتزم، يعني الحمد لله متدين يحب الدين، أو ايش معناته ملتزم؟ مستقيم. أنا شاب وأعمل في دكان لبيع المواد الغذائية وأبيع السجائر رغما عني لأن صاحب المحل لا يصلي وغير ذلك، وقررت أن لا أبيع السجائر، فما هو حكم النقود لأن صاحب الدكان هو الذي يبيع؟ أنت يجب عليك أن لا تبيع السجائر مهما فعل، ما تقولش رغما عني. هل بإمكانه أن يقتلك؟ هل بإمكانه أن يقتلك؟ لا. هل بإمكانه أن يقطع طرفا من أطرافك؟ لا. خلاص لست مكره، هذه مسألة الرزق، الرزق على الله عز وجل، والذي ستترك لأجله هذا الباب سيفتح لك أبوابا. والآن وش كنا نقول؟ كان الناس كانوا يقطعوهم نصفين، كانوا يمشطوهم، يضع المشط في الحمم يمشطوا أجسادهم حتى يصل إلى اللحم والعصب والعظم، وما كان ذلك يرد عن دينه. أنت يعني شو مصير فاهمنا؟ رجعات لا الحمد لله نزال الأرض كاينة وتخرج لنا حشيش القطفة مع بنوس ميصة بيع وأنا مثلك إن شاء الله تعالى دير قبلة عكوكم ونجي ونشابك ونوي طبعا أين المشكلة إنسان عادي ما يقربش لهذه المسائل السجائر يعني ما مش تربط في نفسك بالمعصية تدر غير معروف أن السجائر حرام حرام حرام قال الناس هكذا تصيبوا مكروه مشي مكروه سبحان الله هكذا وقعت قهوة نار كان مشي مكروه إيه طبعا في المكروه يعني اجلس يا أخي نجلس ونتعلم يعني من قال مكروه من قال مكروه احنا نشوفوا الأدلة من قال مكروه احنا عندنا آيات قول الله تبارك وتعالى يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم هذه النصوص أين هي فالإنسان يتعجب أحيانا من بعض الناس الله قول الله أني مبتلى نسأل الله العافية العافية أحسن من تقول حلال قول هو حرام وما يدين قال وقررت أن لا أبيع نعم القرار فما هو حكم النقود لأن صاحبك هو الذي يبيع طبعا أنت إذا لم تكن تبيع السجائر تبيع أشياء أخرى الحمد لله ويعطيك الأجرة ما يهمكش خذه فهو حلال زلال المال حلال عليك لماذا؟ لأنك تعمل عمل غير حرام تعمل حجارة تبيع جبار وغيره هذا يقول أنا تاجر أبيع المشروبات الغازية هو يشتري غازوز هو اسمه غازوز بعد يقول لك فيه الغاز يسميته غازوز يعني غاز مشروبات غازية حسين سعود وأنا شاب ملتزم هل أبيع مشروبات أصحاب البدعة 3 أيام و40 يوم في الميتة بارك الله فيك طبعا أنت لست مكلفا بذلك أنت تبيع والسلام جاي بيع قال أنت لا تبيع له لأجل تلك البدعة أنت تبيع له لأجل أنها شرب فأنت لا تعينه هو ما دحت علاقة يعني التسلسل هنا أرجو أن الإنسان ما يتسلسلش ما دام أنهم راح يأكلوهما راح يشربونه يعني يشربون فالشرابهم له حلال شرابهم له حلال مثلك مثل الذي لا يبيع الخبز لواحد عاصي لا يبيع الخبز لواحد عاصي سلام عليكم سلام بيع لي الخبز ما كانش عاصي علاش لو كان بيع لك الخبز راك تقوى على معصيته هذا قدي فلسفه واحد ما قالها فهذا الخبز هل راح يعصي بها الله راح يعصي بها الله الخبز لا خلاص الشراب هذا الذي سيشربه هو المشروبات الغازية هل يعني راح تدير كاش بدعة يعني تولي تسبح 34 مرة ولا هذا الغازوز لا هذا حتى على فانت راك تبيع لي لاجل الشرب حلال والسلام ماشي راح يدير بها براسك فهم سبحانك اللهم الحمد لله ان شاء الله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم